والصحيح عند القوم، صحيح المختار عند جمهور القوم ومذهب علماء المشرق واختاره أهل التحري والورع، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما، لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة أخبرنا أو قال الراوي بالمناول حدثنا أنه تلقى الخبر بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهما، بينما روى بطريق فيه خلاف. والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعة، تقييده أي المذكور منها، مذكور من حدثنا وأخبرنا، فلا يروي بالإطلاق إنما يروي مقيدا بما يبين الواقع، أي يوضح الواقع من كيفية التحمل، هل تحمل بالسماع يقول سمعته أو حدثنا، تحمل بالعرض قراءة على الشيخ يقول أخبرنا، تحمل بالمناولة فيقول ناولني أو أجازني بالإجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة. المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع، إجازة كان يقول أخبرنا إجازة أو حدثنا فلان إجازة أو تناولا أو مناولة، إجازة تناولا هما معا، أو يقول حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة وإجازة أو هما معا، أي إجازة ومناولة. أذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني، هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو الإجازة، أو حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو فيما أجازني، أو حدثنا فيما سوغ لي، أو أخبرني فيما أباح لي أو فيما ناولني، هذه تبين المراد وترفع اللبس والإيهام أنه روى بطريق السماع أو العرض على الشيخ، وتحدد المراد من طرق التحمل التي حمل بها والمناولة والإجازة. وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكفي في الجواز، أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه التحديث والإخبار، قل حدثني، قل الشيخ أذنت لك أن تروي عني مرويات، وتقول حدثني أو أخبرني. وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه يعني التحديث والإخبار لم يكفي في الجواز. لماذا؟ لا، الشيخ لا يملك، الشيخ لا يملك، لا يملك أن يبيح له أو يجيزه أن يخبر عنه بالتحديث. وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه لم يكفي بالجواز، لأنه لا يملك ذلك، كما لو أجازه فيما لا رواية له به، قال اروي عني، اروي عن أي كتاب شئت لو لم يكن لي به رواية اروي عنه، لا يملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مرويه. وبعضهم يعني بعض أهل الحديث، وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني كتب لي فما سلم، بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، متى يقول شافهني أو يقول أخبرني فلان مشافهة أو أخبرني فلان فيما كتب لي، يقول أخبرني فلان مشافهة أو شافهني فلان، يقوله إذا شافهه بالإجازة، أجازه شفه مشافه، فهو يتجوز ويقول شافهني أو أخبرني فلان مشافه، هذا أدخل في الإيهام والإلباس، لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافه يعني بالسماع من لفظه. ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني شافهه بالإذن فقال أجزت لك أن تروي عني، أو قال كتب لي، كتب له إجازة محررة ثم يقول كتب لي، كأنه كتب له بالحديث، والمكاتبة على ما سيأتي طريق معتبر وجدت بين الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم، فقوله كتب لي ومراده كتب له بالإجازة تدليس، تدليس في الصيغة، شافهني كتب لي فما سلم. من استعمالها مطلقا ما سلم من الإبهام وطرف من التدليس، وطرف من التدليس. وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، أتى في الإجازة بخبرنا، الأوزاعي يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض، لكنه يستعمل خبر أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، لكنه انقرض، يقول خبرنا ليفرق بين صيغة الأداء فيما تحمل بالعرض أخبرنا وبين ما تحمل بالإجازة أو المناولة، فيقول خبرنا، ولا فرق بين خبر وأخبر. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر، لأن التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار، بخلاف أخبر فإنه يحصل ولو بمرة واحدة، لأن خبر لا يحصل إلا إذا تكرر. قال وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها، أي في الإجازة خاصة، ولم يخلو أيضا من النزاع، من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحد. ولو قيل إن خبر أبلغ من أخبر، يعني لو عكس لكان أولى، مع أن العكس أيضا لا يجوز، لا يجوز أن أقول أخبر بإطلاق إلا عند أهل التساهل في التحمل، لكن خبر فيها التشديد، تشديد يدل على التكرار، تكرار هذا الإخبار. ولفظ أن اختاره الخطابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، ولفظ أن يعني في طريق الأداء اختاره أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، فقال أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره، فاستعمل الخبر السند المؤنن في الإجازة، استعمل المؤنن في الإجازة. نعم كثر استعمال المعنعن في الإجازة على ما سيأتي، كثر استعمال المعنعن في الإجازة، والخطابي يستعمل المؤنن، أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره أو حدثه، وهو اختيار أبي حاتم الرازي فيما نسب إليه مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه ذو اقترابي، فإن في هذه الصيغة إشعارا بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل الخبر لم يذكره تفصيلا، لكن هذا الكلام غير ظاهر. فأن مثل عن، فالذي يستعمل عن في الإجازة له أن يستعمل أن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، والمنقطع نحل ابن الديجي حتى يبين الوصف في التخريج، حكمها حكم عن، لكن الاستعمال عن في الإجازة كثر في الأزمان المتأخرة حتى عد ذلك اصطلاح، وكثر استعمال عن في ذا الزمن وهي بوصل ما قمن، إجازة وهي بوصل ما قمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن، فتقدم شرحه. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، بعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصاحب الإجازة، الوليد بن بكر، الوليد بن بكر الغمري شيخ الحاكم صاحب الوجازة أنبأنا. وكثر استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في القرن الرابع والخامس يستعملون أنبأنا في الإجازة بكثرة كصاحب الوجازة. واختاره الحاكم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافه، اختاره الحاكم أي أنبأنا حاكم أبو عبد الله فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافه. قال الحاكم وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري، يستعملون أنبأنا فيما شافهه بالإذن في روايته بعد عرضه عليه، يعني في عرض المناولة. يقول بعد ذلك واستحسنوا للبيهقي المصطلح أنبأنا إجازة فصرح، يعني إذا قال أنبأنا وأطلق، إذا قال أنبأنا وأطلق وجد هذا الاستعمال فيما نسبه الحاكم لمشايخه وأئمة عصره. أما بالنسبة للبيهقي فهو يستعملها بكثرة لكنه يقيد. واستحسنوا للبيهقي مصطلحا وهو أنبأنا إجازة، فلا شك أنه أدق وأوضح في المراد وأدل على المقصود وأبين للحال. إجازة فصرح بالإجازة ولم يطلق الإنباء لأن إطلاقها بعيد من الوضع اللغوي، لأن أنبأنا مثل أخبرنا مثل حدثنا، يعني ما تحدث أخبارها ولا ينبئك مثل خبير، والنبأ هو الخبر. أما يتساءلون عن النبأ العظيم عن الخبر العظيم، والأنباء هي الأخبار. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. بعض من تأخر من المحدثين استعمل كثيرا لفظ عن فيما سمعه من شيخه الراوي عن من فوقه بالإجازة، فيقول قرأت على فلان عن فلان، قرأت على فلان عن فلان، وهذا كأنه تذكير مما تقدم بيانه في المعنعن في قول الناظم كثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة فيقول قرأت على فلان عن فلان، وهي أي عن قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك مع تحقق إجازته منه، يعني شك في سماعه من شيخه مع أنه أذن له في روايته عنه. وكذا إذا كان في السماع نوع خلل فجبر هذا الخلل بالإجازة، كما تقدم أنه إذا تطرق الخلل إلى السماع من غفلة من السامع أو المسمع أو خفاء بعض الكلمات أو بعض الحروف فإن هذا يجبر بالإجازة. وإذا كان طريق التحمل مثل هذا سماع أو عرض مع شيء من الخلل وجبر بالإجازة، يعني استعمال عن فيه قريبة، قال وحرف عن بينهما فمشترك، يعني بين السماع والإجازة مشترك. فمشترك الفاء هذه فمشترك، نعم، دخلت على الخبر، نعم، وتدخل على الخبر من غير احتياج، يعني ليست تفصيلية ولا تفريعية ولا في جواب شرط ولا في، نعم، تدخل بدون داعي. زيد فقائم، على أصل زيد قائم، نعم، لا خلي كسر البيت، نقول أدخلها للضرورة شيء آخر. لكن في السعة إذا قلت زيد فقائم، إذا قلت أما زيد فقائم لا بأس تقتضيها أما، لكن زيد فقائم لا داعي لها. الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم تفريع أو الفصيحة على ما يقولون، واقع بشرط مقدر، إذا عرف هذا فالاسم. لكن هنا فمشترك أدخلت الفاء على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي كما قال الناظم يقول أدخلت على رأي الكسائي الذي يرى دخولها من غير حاجة، يعني يسوق إدخالها على خبر لم يتقدمه ما يقتضيها، هذا على رأي الأخفش. والناظم يقول على رأي الكسائي، الناظم في شرحه يقول على رأي الكسائي يجوز إدخالها. والسخاوي وبعده صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري قالوا هذا على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي، والأخفش إذا أطلق المراد به الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي هذا إذا أطلق، وإلا فالأخافش بضعة عشر. طيب الآن الناظم يقول الكسائي صاحب الكلام صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنتم تقولون الأخفش، يمكن أن يستدرك عليه بمثل هذا؟ نعم يمكن أن يستدرك عليه هو الناظم، نعم يمكن أن يستدرك عليه. لماذا؟ لأن هذه مسألة علمية لا علاقة لها بنظمه، يشترك فيها الناظم وغيره، صح ولا لا؟ لكن إذا قال وابن شهاب عنه به، وابن شهاب عنه به، كما تقدم في أصح الأسانيد، في أصح الأسانيد قال الناظم وابن شهاب عنه به. ايش معنى هذا؟ أن الناظم يقول به أي بالإسناد أو بالحديث، هنا وابن شهاب عنه به يقول الناظم بالحديث، والسخاوي يقول لا بالإسناد. الضمير الذي أورده الناظم، نعم، هل يقصد به الحديث؟ هو يقول الحديث، والسخاوي يقول لا المقصود الإسناد. يعني كما قيل فلان، لو يقال مثلا ما اسمك ويقول أنا اسم فلان ابن فلان الفلاني، هم يتكلم واحد قال لا الفلاني، نعم، هو انتسب إلى نسب صحيح وأنت عرفته بما اشتهر به فترد عليه. يعني كونك ترد على الإنسان بما هو أعرف الناس به يسوغ لما يسوغ؟ ما يسوغ. هنا الناظم يقول وابن شهاب عنه، يعني زين العابدين به أي بالإسناد بالحديث كما يقول الناظم، والسخوي يقول لا بالإسناد. الضمير الذي يريده الناظم أو الناثر من أعرف الناس به نفسه، ومع ذلك الذي يظهر أن الصواب مع السخاوة، لأن الكلام كله في أصح الأسانيد مو في أصح الأحاديث. وعندنا هنا حينما قال أن المراد الكسائي، الناظم يقول المراد الكسائي، والسخاوي زكريا الأنصاري يقولان الأخفش لا الكسائي كما قال الناظم. ما الراجح منهما؟ الراجح منهما الذي بعد التحقق والتحقيق يتبين أنه قوله، يحتاج إلى محاكمة هذه، وليس قبول قول الناظم بأولى من قبول قولهما ولا العكس، حتى تراجع كتب الكسائي وكتب الأخفش، أو يراجع من نقل الخلاف في المسألة. يعني مثل ما تقدم في الإجازة، قالوا الإجازة أصلها إجوازة أو إجوازة، تحركت الواو وفتح ما قبلها أو توفي من فتح ما قبلها، أو تحركت الواو بحسب الحال وتحرك ما قبلها بحسب المآل، يعني بعد ما بعد فتحها بعد القلب صارت إجازة وفتحت الجيم، نعم، فصارت إجازة فيها أكثر من ألف، فحذفت الألف التي هي عين الكلمة، نعم، عند سيبوي أو الكسائي، أو حذفت الألف الزائدة عند أحدهما. فلو قال واحد الأولى عند الكسائي والثانية عند سيبوي، وقدم قال الثاني لا العكس، هذا ما الذي يرجح؟ يرجح مراجعة كلام القائلين في كتبهما أو من نقل عنهما ممن يعتد بقولهما من تلاميذهما أو قرب منهما. فمثل هذه الأمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى المصادر التي تعنى بأقوال هؤلاء. وفي البخاري، يعني في صحيح البخاري، قال لي فلان، وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة، أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري للعرض، أي لما أخذ بطريق العرض والمناولة، وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان وخالفه غيره. يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض ولا المناولة ولا في حال المذاكرة كما تقدمت الإشارة إليه وتبناه بعض الشراح، من البخاري لا يقول قال لي إلا في حال المذاكرة، وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض والمناولة. الحافظ بن حجر يقول الذي استقرأه، يعني تبينه بطريق الاستقراء، أن البخاري لا يقول قال ولا قال لي، لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين، في حالتين، إحداهما أن يكون موقوفا ظاهرا وإن كان له حكم الرفع، أن يكون الخبر موقوف ظاهرا وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث، يعني بدلا من يقول قال لي قال حدثنا، لكنه يتفنن وينوع العبارات. أما إذا لم يخرجه صيغة التحديث في موضع آخر فلا بد أن يكون هناك نكتة، إما أن يكون ظاهر خبر لفظه موقوف وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، من ينزل عن شرطه قليلا. هذا فيما استقرأه الحافظ بن حجر، وهو من أهل الاستقراء التام لا سيما بصحيح البخاري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الخامس المكاتبة، ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن جاز معها أشبه ما ناول أو جردها، صح على الصحيح والمشهور. قال به أيوب مع منصور والليث والسمعان قد أجازه، وعده أقوى من الإجازة، وبعضهم صحة ذاك منعا، وصاحب الحاوي به قد قطعا، ويكتفى أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله. قوم للاشتباه لكن ردى لندرة اللبس وحيث أدى، فالليث مع منصور استجازا، أخبرنا حدثنا جوازا، وصحح التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الخامس من أقسام التحمل: الأول السماع من لفظ الشيخ، والثاني القراءة على الشيخ، الثالث الإجازة، الرابع المناولة، والقسم الخامس المكاتبة من أقسام التحمل. والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة، الأصل فيها المفاعلة من طرفين، فيكتب الطالب للشيخ بأن يكتب له شيئا من حديثه، إما معينا يكتب له حديث كذا أو ما شاء من حديثه، ثم يكتب له الشيخ ردا لما طلب. فهذه المفاعلة من الطرف، وقد يكتب الشيخ ابتداء من غير طلب للطالب فتسمى كتابة، ولذلك العنوان المكاتبة. ثم قال المؤلف: ثم الكتابة. المكاتبة بين الطرفين، والكتابة من طرف واحد، على أنه قد تأتي المفاعلة من طرف واحد مثل ما ذكرنا في المناولة. المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب، ويدخل في هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بها أو الصيغة التي يؤدي بها. ثم الكتابة، يقول ماذا ثم الكتابة؟ يعني من الشيخ بشيء من مرويه، ثم يرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن، مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه أو بثقة، أو بثقة معتمد، وشده شد الكتاب، وشد الكتاب يعني إغلاقه وإحكامه، فإما أن يتولى الكتابة بنفسه أو يأمر ثقة يكتب من إملائه، ثم بعد ذلك يوثق الكتاب ويشده ويختمه لئلا يتطرق إليه الخلل والتزوير. وإذا كان الشيخ لا يكتب فلا بد أن يكون الكاتب ثقة. بعض الكتاب طعن فيه، فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك والراد كاتب المغيرة، عبد الله بن صالح كاتب الليث، وغيرهما من الكتاب. فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه، ومنهم من هو من لا يعتمد عليه فيجرح الخبر به وإن كان الشيخ ثقة، لا سيما إذا كان يعتمد عليه. فإن كان الشيخ أكمه أعمى فالمعول على الكاتب، وإن كان الشيخ مبصرا وكاتبا أيضا ولو أمر غيره بالكتابة فقد يقرأه بعد كتابته. ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم ورسائلهم أو فتاويهم وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن يقرأها بنفسه، الشيخ يأخذ الكتاب ويقرأ بنفسه إن كان مبصرا قارئا، أو يطلب منه إعادة ما كتب، فقرأ ما كتبت ثم يقرأه، قد يطلب منه الإعادة ثانية. على كل حال لا بد أن يكون الكاتب ثقة، ومع ذلك يشد الكتاب ويختم لئلا يتطرق إليه تزوير أو خلل. وينبغي أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من فلان إلى فلان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيبدأ بالبسملة ثم يبدأ بنفسه. ولا يقول قائل أنه بالنسبة لكتاب سليمان إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بدأ قبل البسملة، لا، هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان وأنه مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة، بسمل ثم يقول من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، هذه السنة. وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إليه، أطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إليه، لأنه هذا مخالف السنة، مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير، ومنهم من أطلق الجواز فيقول يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه، ومنهم من قال إذا كان المكتوب إليه أكبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه لحديث كبر كبر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يبدأ بالمكتوب إليه مطلقا تواضعا، لا يبدأ باسم نفسه، لكن مع ذلك إذا خلت المسألة من النظرة إلى النفس والإعجاب بها فالأصل أن يكتب، أن يبدأ باسمه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم، كيف؟ على أي حال كتبت، المقصود أن تكتب قبل الكلام، يفتتح بها الكلام. ما كانوا يفردون البسملة بسطر لشح الورق ويعتبرون هذا نوع من التبذير، تترك البسملة تفرد بسطر كامل يكتب متواصل، ما فيه تمتلئ الورقة بحيث لا يبقى مكان لنقطة، كل هذا لأنهم الورق عندهم شحيح وقليل، وأيضا الأسفار عندهم كثيرة، فإذا فرقوا الكتابات والأقلام عندهم عريضة والحبر أيضا، فإذا احتاجوا إلى تفريق نظم ورتب كما يفعل الآن، لا شك أن الكتاب الذي يكتب في مجلد يحتاج أن يكتب في مجلدين، ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة هذا كتاب واحد ثم كتاب ثاني كذلك، وبعضهم أحمال معه، ووسائل المواصلات عندهم متعبة ومكلفة، فهم يحتاطون لهذا كله. ولذا سيأتي في كتابة الحديث وضبطه أن بعضهم يكتب ثم يندم، يجعل الحرف رفيعا صغيرا جدا ثم يحتاج إليه في وقت الحاجة، يخون وما يستطيع يقرأ إذا كبر السن، ما يستطيع، ما عندهم نظارات، يجب أنهم نظارات تكبر لهم الحروف الدقيقة. ولذا كثير من الكبار نهوا عن تدقيق الحروف لأنه يكون صاحبه أحوج ما يكون إليه، إذا ضعفت الذاكرة واحتاج إلى الكتاب فإذا به لا يستطيع قراءته. ثم الكتابة يعني من الشيخ بشيء من مرويه تكون بخط الشيخ نفسه، هذا الأصل، أن تكون بخط الشيخ نفسه أو بإذنه في الكتابة، بإذنه أو بأمره عنه أو بإذنه في الكتابة لغائب عنه، لغائب غائب عنه، ولو كانت لحاضر يعني في البلد دون المجلس، يعني في المجلس يكتب له، يحتاج أن يكتب له في المجلس؟ نعم لا، يعني الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، وإذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في المجلس حدثه به، يحتاج يكتب، شافهه الكتابة يحتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه غائبا عن البلد أو لحاضر في البلد لكنه يعني ليس في المجلس، مما يتيسر تحديثه بالخبر. الآن مع سهولة الاتصال تجد الاثنين يتحدثان في الجوال وهما في مجلس واحد بل في سيارة واحدة، هذا من الترف بلا شك، هذا من الترف، تجد في المجلس والثاني قدامه، قد يكون هناك مناجاة بشيء معين فيكون بواسطة الجوال، هذا قد يتجاوز عنه، لكن لا، لأن هذا مبني على إضاعة شيء من المال، المناجات ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا في شيء من إضاعة المال، قد يكون واحد في السيارة في مقدمتها وآخر مؤخرتها وبإمكانه أن يقول يا فلان أعطني كذا مؤخرة السيارة، وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وجد الترف إلى هذا الحد، والله المستعان. والمكاتبة كالمناولة على نوعين، إما أن تقترن بالإجازة أو تخلو عن الإجازة، إما أن تقترن بالإجازة يكتب له هذا حديثي عن فلان ابن فلان ابن فلان، ثم يذكر الحديث وأذنت لك بالرواية عني، هذا مقترن بالإجازة، ولذا قال فإن أجاز معها خطا أو إذنا يعني مشابهة أشبه ما ناول، يعني أشبه بالقوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع الأول من أنواع المكاتبة، أو جردها، أو جردها يعني جردها عن الإجازة، صح على الصحيح والمشهور، صح على الصحيح والمشهور يعني عند أهل الحديث قال به أيوب ومنصور، يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيح، بينما تقدم وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده ويكتب من أجله، في المناولة الكتاب ما كتب من أجله في المناولة، لكن في المكاتبة الكتاب كتب من أجله، ولذا صححوه على الصحيح والمشهور يعني على إنداء للحديث، فقال به أيوب، قال أي بتصحيحها أيوب ابن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى سوى بين المناولة والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل الصحيح في كتاب العلم، يقول قال به أيوب بن منصور والليث بن سعد وخلق وأبو المظفر السمعان بحذف الياء، والليث والسمعان قد أجازه أي الكتابة المجردة عن الإجازة، وعده أقوى من الإجازة، عد الكتابة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة من الأصوليين والفقهاء، وبعضهم كأبي الحسن بن القطان، يعني بعض العلماء كأبي الحسن بن القطان صحة ذاك منع، صحة الكتابة المجردة منع كالمناولة المجردة. يقول ما في فرق بين أن يكتب له ولا يجيزه وبين أن يناوله الكتاب، كجمع من أهل العلم منهم أبو الحسن بن القطان وهو إمام في هذا الشأن، هو صاحب بيان الوهم والإيهام، وصاحب الحاوي به قد قطع ما ورد. صاحب الحاوي، الحاوي الكبير يعني عند الشافعية، حاوي صغير متن معتمد عندهم يحفظونه، لكن هذا صاحب الحاوي الكبير فيه يعني في الحاوي به أي بالمنع قد قطع، لكن هذا القول غلط كما قال عياض وغيره. المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إلا من أجل أن يروي. نعم بلا إجازة ما تسلم، لأنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد رواية، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب وأعطاه إياه. تملك تملك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، جاء أحد من الطلاب أعطته إياه، أعطيته إياه نسخة زائدة من البخاري وأنا أروي بالبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالرواية؟ لا، لكن لما أكتب له من مروياتي أنا قاصده بالرواية. ويكتفى أن يعرف المكتوب له، يعني يكتفى بالرواية بالمكاتبة أن يعرف المكتوب له بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد. نعم، يعني يكتفى في معرفة المكتوب له أن هذا خط فلان، خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تكن بينة على ذلك. وإن كان بعضهم شدد وقال لا يرى بالكتابة إلا إذا قامت البينة بأن هذا خط فلان، يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة يسمونها قضاة الاستخلاف. نعم، مسألة الاستخلاف لا بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فلان. والآن التوثيقات الرسمية كافية، يعني إذا وجد الختم ووجد الإلصاق وأيضا الشمع والختم على الظرف، هذه كافية. وأيضا الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب، أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة. ويكتفى أن يعرف المكتوب له بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد خط الذي كاتبه، خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تكن بينة على ذلك. وأبطله قوم للاشتباه، وأبطله قوم للاشتباه لكن رد، يعني اشتباه الخطوط والتقليد والتزوير، طلعوا قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط واشترطوا البينة بالرؤية، برؤية الكاتب. ألا يكفي في مثل هذا الاستفاضة تشهد البينة على الاستفاضة أن هذا خط فلان المعروف بالطريقة المتبعة الخطوط، وإن وجد شيء من التزوير والتقليد، لكن في الأصل أن كل إنسان له خط خاص يعرف خط فلان، لا سيما إذا كان من المعروفين المشهورين. يعني كثير من طلاب العلم الذين هم لهم عناية بالخطوطات يفرقون بين خط شيخ الإسلام وخط ابن القيم وخط السخاوي من خط ابن حجر، يفرقون تفريقا دقيقا بحيث لا يلتمس عليهم الأمر. فمسألة مسألة خبرة، فإذا شهد الخبراء بأن هذا خط فلان والكلام المكتوب بهذا الخط موافق لأصول من نسب إليه الخط، ما يأتي شخص بكلام أعرف من طريقة شيخ الإسلام أنه لا يقر هذا الكلام، يقول هذا كلام شيخ الإسلام وهذا خط، ولو كان خط قريبا منه. ولو قاله خبير لأنه لا يكفي. ولذا التثبت في الكتب أمر في غاية الأهمية في نسبتها إلى أصحابها، لأنه قد يوجد كتاب منسوب إلى شخص ويتداوله الناس على هذا الأساس، وعند التمحيص والتحقيق تبين أنه ليس له. أخبار النساء لابن القيم مطبوع بهذا الاسم والصحيح أنه ليس له. الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن مطبوع باسم القيم وليس له، لأن فيه إقرار أنواع علوم البلاغة ومنها المجاز وغيره، وابن القيم يشدد في إبطال المجاز. على كل حال الكتب لا بد لها من أسانيد، ولا بد أن يكون المحتوى مناسب وموافق لأصول من نسبت إليه. والحافظ الذهبي رحمه الله له عناية في هذا الشأن في إثبات الكتب ونفيها، فعنده نفى رحمه الله كثير من الكتب التي نسبت إلى الأئمة باعتبار أنها لم تثبت بالأسانيد إليهم، لم تثبت بالأسانيد إليهم. لكن في مثل هذا يكفي الاستفاضة، أن الإمام أحمد مثلا له كتاب اسمه الرد على الجهمية، وما في الكتاب لا ينافي ما عرف عن الإمام أحمد. مثلا الحافظ الذهبي يقول ما ثبت عندنا بالأسانيد منا إلى الإمام أحمد، وشيخ الإسلام في منهاج السنة نقل عنه في 100 موضع من هذا الكتاب ونسبه إلى الإمام أحمد. فهل نقول أنه لا بد من السند الذي يثبت به الكتاب، أو يكفي أن يستفيض عند أهل العلم وينقلون منه ويكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافق لأصول من نسب إليه، ويكفي بذلك الاستفاضة كأنساب الناس؟ أنساب الناس تثبت بالاستفاضة، يكتفى فيها بالاستفاضة. وهذه مسألة أن كتب تداولها أهل العلم ونقلوا عنها ولم ينكرها أحد، ثم بعد ذلك جاء الحافظ الذهبي رحمه الله وشكك في نسبتها. نعم ينسبون إيش؟ نعم مستفيض عندهم أن هذا الكتاب للإمامة. نعم هو ما وجد أساني، ما ثبت عنده الكتاب بالأساني، قد يكون في طريقه إلى المؤلف وضاع مثلا أو ضعيف جدا أو متهم. هل يكفي هذا بالقدح بجملة الكتاب المنسوب إلى الإمام المستفيض عنه، وجميع ما في الكتاب ما ليس فيه ما ينكر تنكر نسبته إلى الإمام؟ استفاضة في مثل هذا لا سيما إذا لم يوجد مخالف. أما إذا وجد مخالفة فالآن دقق، إذا وجد مخالفة دقق. وأبطل قوم للاشتباه، يعني في الخطوط تقليب الخطوط معروف من القدم، إذا وجد مخالفة دق. وأبطل قوم للاشتباه، يعني في الخطوط تقليد الخطوط معروف من القدم. وفي كتب الأدب أن شخصا وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتب، فقيل له ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا الجو البارد وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني بالإمكان أن تأوي إلى مكان فيه شيء من الدفء، لا تعرض نفسك للهلاك. فإذا به يزور كتابا على مرتعش، على مقال، من أجل أن يرتعد من البرد يزور على الكتاب على شخص مرتعش. فالتزوير قديم، والتزوير الأصوات أيضا قديم، يعني مثل ما تقدم في السماع من وراء حجاب ذكرنا مسألة التقليد في الأصوات. لكن رد حيث قال ابن الصلاح أنه غير مرضي لندرة اللبس، لأن الظاهر والغالب أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره. ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل بطريق المكاتبة، وحيث أدى يعني المكاتب ما تحمله، وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك، يعني بأي صيغة، بأي صيغة. فالليث مع منصور استجاز، ليث بن سعد مع منصور بن المعتمر استجاز إطلاق أخبرنا وحدثنا جوازا، استجاز أخبرنا وحدثنا جوازا. ولكن الجمهور قد منعوا الإطلاق وصحف التقييد بالكتابة، فيقول من يروي بها حدثنا كتابة أو مكاتبة، وهو كما قال ابن الصلاح طبعا الخطيب الذي يليق بمذاهب أهل النزاهة والتحري والتثبت والورع والتباعد عن إيهام التلبيس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بصحة الرواية بالمكاتبة والكتابة، نعم، بإيش؟ في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعثها إلى الأمصار فتلقوها وقرأوها. يعني هل القراءة، يعني سند المصحف، ثبت بالمكاتبة أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ نعم ثبوت الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم، لكن يعني ثبت والاتفاق على الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية أيضا قطعي بإجماع الصحابة، لكن اعتماد من وصلت إليهم هذه المصاحف دليل على اعتماد الكتابة المناولة تلك المناولة، وصح التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة، يعني بأهل التحري والتباعد عن التلبيس والورع. نعم. القسم السادس. السادس إعلام الشيخ. وهل لمن علمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزم بمنعه الطوسي ولا المختار، وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصره، وصاحب الشامل جزما ذكره، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه، ورد كاستراع من يحمل، لكن إذا صح عليه العمل. يقول رحمه الله تعالى السادس إعلام الشيخ، يعني القسم السادس من أقسام التحمل إعلام الشيخ. إعلام الشيخ الطالب لفظا بشيء من رويه من غير إذن الله في روايته، بأن يقول الشيخ هذه الكتب مروياتي، هذا البخاري وهذا مسلم، يفرج الطالب على المكتبة ويخبره بأنها من مروياته. هل يكفي في مثل هذا الإعلام أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا الإعلام من غير إذن الله في الرواية؟ يقول: وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزما؟ هل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه حديثا فأكثر، كتابا فأكثر، عن شيخ فأكثر، مجردا عن التلفظ بالإجازة، هل له ذلك أو لا؟ فجزما بمنعه الطوسي، فجزما بمنعه الطوسي ولا المختار. الطوسي أبو حامد، يقول الحافظ العراقي تبعه السخاوي والشراح، لعل المراد بالطوسي هنا الغزالي، لأن كنيته أبو حامد، لأنه في ابن الصلاح منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته أبو حامد و نسبته إلى طوس، والكلام موجود في المستصفى، ولذا قالوا الظاهر من المراد أبو حامد الغزالي، وإن كان في الشافعية ممن وقف عليهم السخاوي غير أبو حامد الغزالي، فيهم اثنان كلهم أبو حامد الطوسي، وإذا كان الكلام موجود في المستصفى فالذي يغلب على الظن أنه هو المراد. بمنع الطوسي ولا المختار، يعني المنع من الرواية بمجرد الإعلام هو المختار. وعدة كابن جريج صاروا، عدة من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وعبيد الله بن عمر العمري والزهري وبالحبيب المالكي والرازي، وحكاه عياض عن كثير، وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز. قل ما في فائدة من إعلام الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه إلا أنه يريد أن يرويها عنه، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ما يلزم، ما يلزم أبدا، ومجرد إخبار أنه يروي هذه الكتب عن شيوخه. نعم، وكلها كتب حديث، هي كلها حديث، هي لكنه سمع هذه الحديث. أما مجرد أن يقال هذه الأحاديث مرويات ولا يؤذن له بروايتها، كيف هو العدل؟ لو أذن وقلنا بكلامك أبطلنا الإجازة. لا، الإذن له شأن، الإذن يفيد الإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي، وهذه تحتاج إلى إذن. أنا مجرد إخبار من غير إذن، أنا الإذن الإجمالي فيه خلاف، فكيف بإخبار بدون إذن؟ وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر إلى الجواز وابن بكر النصرة، ابن بكر الوليد بن بكر الغمري صاحب الوجازة في صحة القول بالإجازة، نصره، نصر هذا القول وهو الجواز، وصاحب الشامل جزما ذكر، بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره، يعني جازما به، بل زاد بعضهم بأن لو منع لم يمتنع كما إذا قد سمع، بل زاد بعضهم وهو الرام هرمزي حيث صرح بأن لو منعه من روايته عنه بعد إعلامه به، منعه، قال هذه مروياتي فلا ترويها عني، بعضهم يقول يرويها عني، كما لو سمع منه الحديث قال لا تروي عني، بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع بذلك عن روايته، كما أنه لا يمتنع إذا قد سمعه لا لعلة تقدح في المروي على ما تقدم، لأنه لو أبدى عذرا في المنع لزم القبول ولم تحل الرواية عنه. ورد، ولكن قد رد القول بالجواز كاسترعاء من يحمله، كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة، بحيث لا يكفي إعلامه بذلك، أن لو أن شخصا شهد أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان، أو أخبره بعقد حصل بين فلان وفلان، الثاني المخبر يشهد لما يشهد؟ نعم، هو إن حكى الواقع فقط، لكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به، لأنه ليس بأداء للشهادة. لكن إذا صح وردك استرعاء من يحمل، لكن إذا صح عليه العمل، لكن إذا عليه العمل دون الرواية، كلام في الرواية هل يروي ولا يروي؟ الصحيح لا يروي، لكن بالنسبة للعمل عنده يروي صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني ما نعمل بأحاديث البخاري ومسلم لأنه لم يقل لنا اروي عني، لا، هو لا يملك العمل. وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة، في قول الناظم: قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، لأن النقل لا يجوز إلا بسند إجماع. وكذلك العمل بما ذكره ابن خير في فراسته، لكن يقول هنا: لكن إذا صح عليه العمل، إذا صح عند أحد، صح الخبر عند أحد من المتقدمين أو المتأخرين عليه العمل، يعني يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، فمسألة العمل ظاهرة، وأنها لا تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية. نعم، الرواية غير العمل، وإن كان ابن خير يقرن بين الرواية والعمل والاستدلال والاحتجاج، يقول ما تأخذ من أي كتاب أي حديث إلا إذا كان في الرواية. إذا كنت لا تروي البخاري ما يجوز تنقل ولا تحتج ولا تستدل ولا تروي. وأهل العلم يفرقون، يقول لا تروي لكن العمل لازم، ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من العمل، لأن في هذا القول تضييع للسنة. نعم. السابع، الوصية بالكتاب. وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده، ورد ما لم يرد الوجادة. ورد ما لم يرد الوجادة. نعم. القسم السابع من أقسام التحمل، الوصية بالكتاب من راويه عند موته أو سفره بالكتاب أو نحوه، يعني بالأحاديث المكتوبة. إذا أوصى بكتبه لفلان، يحتضر فلان وعنده كتب حديث يرويها بأسانيده، فقال أعطوها فلان، أو أراد أن يسافر فقال كتبي أعطوها فلان، لئلا يعرضها للتلف في السفر. مجرد الوصية، هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي أو لا يروي؟ أقول هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية أو لا يروي؟ هي الكتب انتقلت عليه، انتقلت إليه بقصد من صاحبها، يعني كما لو انتقلت إليه بهبة أو بيع أو إرث أو ما أشبه ذلك. نعم، كالمناولة بلا إذن، إن ناوله الكتب أعطاه إياه على جهة التمليك لكن بلا إذن. وبعضهم كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له، مع أنهم من أهل التشديد في الرواية ولا يرى الرواية بالمعنى. وبعضهم يعني كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحدا فأكثر بالجزء من أصول الموصي من راو قضى أجله، يعني مات. نعم، قضى نحبه أجله، مات وأوصى عند وفاته بكتبه لفلان، أو قال وزع كتبي على طلاب المدرسة الفلانية فوزعت، فكل من وقع بيده كتاب له أن يروي أو لا يروي. هذه الصورة أضعف من الأولى، أضعف. لماذا؟ لأنه إذا كان واحد فهو معين ومقصود، أما إذا كان عدة وقال وزع كتبي على طلبة العلم هذه ما فيها شيء، ما أحد يختلف فيها، لا يختلف في مثل هذه الصورة. يرويه بأن يرويه كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق، أو لسفر أراده، أو حين توجه لسفر أراده إلحاقا للسفر بالموت. ورد يعني، لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب وغيره، حتى قيل إنه زلة عالم، يعني التجويز بالرواية بالوصية زلة عالم. ولا شك أن البطلان في هذه الحالة هو المتجه، هو المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالي ولا تفصيلي، ليست بتحديث ولا إخبار لا إجمالي كما في الإجازة والمناولة والكتابة، ولا تفصيلي كالسماع والعرض. ورد ما لم يرد الوجادة، الوجادة الآتية في القسم الثامن، كأن يروي هذه الكتب الموصى بها عن صاحبها بالوجادة. فإذا قال وجدت مثلا أيوب السختياني وجدت بخط أبي قلابة كذا، الموصى له يروي الأحاديث الموجودة في هذه الكتب على طريق الوجادة بأن يقول وجدت بخط فلان كذا، كما هو في القسم الثامن. نعم نعم. بس إنه لما أراد أن يكتب مقصود الوصية مثل شو؟ إيه، لكن ما يوصي له بالانتفاع من هذه الكتب، لو كما لو ناول أعطاه كتاب أهدى له كتاب، ثم إذا أهدى له قلنا ما في فرق بينه وبين أن يبيع عليه كتاب، ثم لو قلنا ما في فرق بينه أن يبيع، قلنا لو ورث الكتاب عنه يروي ولا ما يروي؟ ما يروي، ولا كان كل الناس يروون. أم كاتب مقصودة، الشخص المكتوب له مقصود بهذه المكاتبة، حين الكتابة مقصود والكاتب يكتب حدثنا فلان وفلان، هو يكتب لفلان، مثل قريبة من السماء. نعم. الثامن وجادة، ثم الوجادة وتلك مصدر وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى، وذاك إن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز، فقل بخطه وجدت واحترز، إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت، وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهل فيه بعن قال وهذا دلسة، تقبح إنه إن أوهم أن نفسه حدثه به، وبعض ندى حدثنا أخبرنا وردى، وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم بعض المحققين وهو الأصوب، ولابن إدريس الجواز نسب، وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوها، وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني، والجزم يرجى حله للفطن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثامن من أقسام التحمل الوجادة، الوجادة إن يجد بخط شيخه الذي عاصره أو من قبله بخط لا يشك فيه أنه خط فلان، فهل يروي مع المعاصرة أو يروي مع بعد العهد والتقادم شريطة أن لا يشك بأن هذا خط فلان، يروي كما لو سمع منه أو كما لو قرأ عليه أو كما لو أجازه، أو لا بد أن يقول وجدت بخط فلان. عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند يقول وجدت بخط أبي، فالتبيين في مثل هذا هو الأصل. يقول رحمه الله ثم يلي، ثم يعني يلي ما تقدم الوجادة، الوجادة بكسر الواو، وتلك أي لفظ الوجادة مصدر، وجدته مولدا يعني غير مسموع من العرب، الوجادة لا تعرف في لغة العرب في معناها الاصطلاحي، وإنما اللفظ وجادة مولد، فغير مسموع من العرب، كما قاله المعافى ابن زكريا النهرواني في كتابه الجليس الصالح، الجليس الصالح كتاب مطبوع في 3 أو 4 مجلدات مطبوع في فوائد، وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى، تغاير المعنى للتمييز بين المعاني المختلفة. الفعل وجد، وجد وجادة فيما يوجد من الصحف المكتوبة، ووجدا وجدة ووجودا وغير ذلك من المصادر، جعلوا الوجادة من أجل أن يتغير المعنى، فجعلوا كل لفظ من ألفاظ هذه المصادر لمعنى من المعاني، وجد وجدا، وجد جدة، وجد موجدة، وجد وجادة، فتكون في ما نحن بصدده وجادة، والوجد والوجود والموجدة فرقوا بين المصادر ليكون لكل لفظ معنى خاص به، يعني مثل ما فرقوا بين مصادر الفعل رأى، رأى رأيا، رأى رؤية، رأى رؤيا، الفعل واحد ومصادر مختلفة للتمييز بين معاني مختلفة. وذاك أي قسم الوجادة اصطلاحا نوعان، حديث وغير غير الحديث. وذاك إن تجد إن الأول إن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد، بخط من عاصرت يعني بعض من عاصرت سواء لقيته أم لا، أو قبل ممن لم تعاصره عهد وجوده فيما مضى في تصنيف له أو لغيره. المقصود أنك تعرف أن هذا خط المؤلف أو خط تلميذ المؤلف أو خط ممن قابل نسخته على نسخة المؤلف، يعني نسخ معتمدة. أما الاعتماد على النسخ غير معتمدة هذه لا، كما قرر أهل العلم أنها لا يعول عليها في الرواية، لا يعول عليها في الرواية حتى تقابل أصلك بأصول متعددة، هذا شرط عندهم. وقال يحيى أصل فقط، يعني النووي قال يكفي مقابلة على أصل واحد فقط، يعني إذا وجدت نسخة من كتاب مخطوط وأردت أن تحقق هذا المخطوط تقابل هذا الذي وجدته بأصل من الأصول يكفي واحد، لكن كونك تحقق الكتاب على نسخة واحدة لا تجد ما تقابل عليها من الأصول لا يكفي. اللهم إلا إذا كانت هذه النسخة مرت على أهل العلم وتداولوها وقابلوها وقرأوها وعلقوا عليها، هذه ما تحتاج إلى مقابلة على أصول، هذه لا تحتاج إلى مقابلة على أصول. وأهل العلم معروف لهم عناية بالتصحيح على ما سيأتي بكتابة الحديث، ومقابلة النسخة على الأصل الواحد مرارا وعلى الأصول المتعددة، ويجعلون في كل مقطع أو في نهاية كل مجلس دائرة، ثم يضعون في هذه الدائرة على ما سيأتي في المقابلة الأولى نقطة، ويستدل بهذا على أنها قوبلت مرة، ثم إذا قوبل مرة ثانية وضعوا نقطة قوبلت مرة ثانية وهكذا. والآثار آثار لمسات مقابلة أهل العلم توجد على أطراف الصفحات في نسخة كذا في نسخة كذا، وتزداد قيمة الكتب بهذه المقابلات وبعناية أهل العلم. أما أن يوجد كتاب لا يدرى ما أصله وهل قوبل أو لم يقابل، وأهل العلم يقولون إذا نسخ الكتاب فلم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا. ثم ترون حتى في الطباعة الآن، حتى في الطباعة بعض الكتب لا يمكن أن تقرأ وهي مطبوعة بحرف جميل وعلى ورق ثقيل، ومع ذلك قد تمر الأسطر ما يفهم معناها لسوء الطباعة. يعني لو ضربنا مثال بعارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي طبعة الصاوي والتازي طبعة الأولى، هذا الكتاب كأنه أعجمي، كأنه أعجمي لا يستقيم ولا نصف صفحة منه، مشحون بالأخطاء. وهذه المطبعة ومن نشر الكتاب ليست لهم أدنى عناية بالعلم الشرعي ولا الكتب، إلا كان ما يخرج بهذه الطريقة. والشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الترمذي قال إنهم طلبوا نسخته من المتن ليطبعوا عليها، ليطبعوا عليها الذين طبعوا عارضة الأحوذي. يقول لما ظهر المجلد الأول من العارضة وقرأته فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاتي في أصل الترمذي، وقالوا خرجه أبو داود، خرجه فلان وفلان من تخريجاتي، نعم، ومن تعليقاتي اختلف باسمي واسم أبي على نحو من 30 قولا أدخلوها. مثل هؤلاء يعتمد على طباعتهم، لا يعتمد على طباعاته. ولذا على طالب العلم أن يعنى بالمطابر التي تهتم وبالمحققين الذين لهم عناية وخبرة بالتحقيق. أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز أو لم يجز نعم ما لم يحدثك به ولم يجز يعني ليست لك رواية بهذا الكتاب الذي وجدته لا بتحديث ولا إجازة ولم يجز لك روايته فقل بخطه وجدت واحترز يعني قل حسب ما استمر عليه العمل قديما وحديثا وجدت أو قرأت بخط فلان أو في تصنيف لفلان إن كنت تجزم به أو نسب لفلان كثيرا ما يقال في الكتاب المنسوب لفلان هذا إذا لم تتأكد من نسبته وإذا تأكدت من نسبته عرفت أنه أن نسبته إلى مؤلف صحيح لا تتردد قال فلان فقل بخطه وجدت واحترز كما كان يكتب أهل العلم وجدت بخط فلان وذكرنا من الأمثلة قول عبد الله ابن الإمام أحمد واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه إن لم تثق بذلك الخط بالطريقة المشروحة في المكاتبة الطريقة المشروحة في المكاتبة إن تثق بعلمك وبطريقتك التي لا تشك في أن هذا خطه أو بإخبار ثقة أن هذا خطه قل وجدت عنه عن فلان أو بلغني عنه أو اذكر يعني وجدت إن لم تثق بالخط بالطريقة المشروحة سابقا فقل وجدت عنه عن فلان أو بلغني عنه يعني لا تجزم أن فلان أنك وجدت بخطه أو اذكر وجدت بخطه يعني إن جزمت بأن هذا خطه أو قامت البينة على أنه خطه أو اذكر قيل بالشك بالتمريض قيل أو ظننت أو وجدت بخط قيل إنه خط فلان من غير جزم بصيغة التمريض أو ظننت يعني بناء على غلبة الظن وإن نزل المرتبة مرتبة الثقة بالخط عن مرتبة الظن فقل وجدت بخط أشك أنه خط فلان أشك أنه خط فلان وكله منقطع والأول كل المروي بها بطريق الوجادة منقطع أو معلق وهو أولى لأن الانقطاع في مبادئ السند الذي بينك وبين المؤلف وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما الأول إذا وثق بخطه إذا وثق بأنه خطه قد شيب وصلا ما أي بوصل حيث قيل فيه وجدت بخط فلان لما فيه من الارتباط في الجملة لما فيه من الارتباط بين الواجب وصاحب الخط في الجملة وزيادة قوة للخبر فهي الأصل فيها الانقطاع لكن فيها شوب اتصال شوب اتصال لسيما من المعاصر أما من وجد بينهما تباين في الزمن كأن يجد الإنسان بخط شيخ الإسلام الذي لا يشك فيه هذا ما في وصل ما في اتصال الانقطاع ظاهر لكن إذا كان لا يشك به فلا شك أن وإن لم تصح الرواية المتصلة إلا أن العمل به لازم نعم إذا كان بخطه الذي لا يشك فيه نعم يموت به يعني عبد الله بن الإمام عرف الناس بخطه يعني الوثائق الوصايا والأوقاف والعقود موجبة ولا غير موجبة موجبة هذه نسبة يعني إذا وجد وثيقة بخط فلان أنه أوقف كذا ثم شهد على هذا الخط أنه خط فلان ثم أنكر أو ادعى أحد أولاده أنه ليس بخطه ولذا يقول أهل العلم أنه إذا وجد الوارث بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له دينا على فلان قالوا له أن يحلف على هذا الدين، له أن يحلف على هذا الدين، وكله منقطع والأول قد شيب وسلم وقد تسهلوا. أي جماعة من المحدثين بنقله بصيغة عن، يعني عن فلان، فيه بعن أي في إيراد ما يجدونه بخط الشخص، فأتوا بلفظ عن فلان أو نحوها، مثل قال مكان وجدت قال فلان، يعني أن تنقل من كتاب للشيخ الإسلام تقول قال شيخ الإسلام، تجزم به، تجزم بالقول إذا كنت تجزم بصحة الكتابة إليه. لكن قال ابن الصلاح وهذا دلسة، لأن اللفظ قال وعنعنة والعنعنة إذا ثبتت من معاصر لمن عاصره وسلم من نصة التدليس أو لقيه على الخلاف بين الإمامين في السند المعنعن يحكم لها بالاتصال، فكأنه سمع منه يحكم لها بالاتصال. ابن الصلاح يقول هذا دلسة تقبح إن أوهم أن نفسه، يعني تقبح إن أوهم الواجب بأن كان معاصرا له، بأن كان معاصرا له أن نفسه، أي الشخص الذي وجد المروي بخطه حدثه به، يعني إذا قال عن فلان وأوهم الناس وأوهم القارئ أو أوهم السامع أنه حدثه به، وحقيقة الحال أنه وجده بخطه، لا شك أن هذه دلسة، حدثه به أو له منه إجازة، بخلاف ما إذا لم يوهم بأن لم يكن معاصرا له، هذا ما فيه الانقطاع ظاهر ولا يخفى على طالب العلم ولو كان مبتدئا، بالرجوع إلى التواريخ والتراجم يعرف أنه ما حدثه ولا أجازه به. وبعض أدى، بعض جازف وأدى حدثنا أخبرنا ورد، يعني وجد بخط شخص لا يشك فيه، وجد بخط شخص لا يشك فيه ثم جازف فقال في صيغة الأداء حدثنا وأخبرنا، وهذا حكاه عن القاضي عياض عن بعضهم، ورد ذلك على قائله. وقيل في العمل، وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزم، وقيل يعني لكون غير متصل في العمل بما تضمنه إن المعظم من المحدثين والفقهاء لم يروه، لم يره قياسا على المرسل ونحوه مما لم يتصل، ولكن بالوجوب في العمل حيث ساغ جزما، أي قطع بعض المحققين من أصحاب الشافعي، يعني إذا جزمنا بأن هذا الكتاب بخط فلان وفلان ثقة ومن يروي عنهم ثقات العمل بهذا لازم مجزوم به، كما نجد في الكتب المدونة. وبالوجوب جزم يعني في العمل لا اتصال الرواية بعض المحققين يعني من أصحاب الشافعي، وهو الأصوب، يعني القطع بالوجوب هو الأصوب، قطع بوجوب العمل هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، وإلا لأدى إلى تضييع بعض السنن. ولابن إدريس الإمام محمد بن إدريس الشافعي بعض المحققين وهو الأصوب، ولابن إدريس الجواز نسبوا، جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك، فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع، وقيل في العمل إن المعظم لم يره، المنع، والوجوب، وبالوجوب جزم بعض المحققين، ولابن إدريس الجواز، المنع والجواز والوجوب. والنوع الثاني من أنواع الوجادة: وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوها وإن لم يحصل، وإن يكن بغير خطه، يعني إن يكن ما تجده من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أو لم تعاصره يكون بغير خطه، إما بخط غيره أو مطبوع، مثلا وجدت المغني مطبوع، ماذا تقول إذا أردت النقل؟ ويكون بغير خطه فقل قال، فقل قال فقل نعم قال فلان كذا ونحوها من ألفاظ الجزم، وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل بلغني، بالنسخة الوثوق وقل بلغني. والجزم يرجى حله للفطن، يعني إذا كنت لا تثق بهذه النسخة، لا تثق بهذه النسخة، إما لأن ثبوتها عن صاحبها فيه كلام، أو صحة هذه النسخة ودقة الناس والمقابلة فيه شيء، أو أن هذه المطبع عرفت بأنها لا تهتم، يعني مثل من طبع كتاب الإمام البخاري جزء القراءة خلف الصلاة، العنوان جزء القراءة خلف الصلاة، هل هذه المطبع يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان خطأ فماذا عن المحتوى؟ في جزء القراءة خلف الصلاة خلف الإمام كتاب الإمام البخاري، لكن مثل هذه المطبع يعتمد عليها ما يحول عليه. وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق وقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني كذا، والجزم يرجى حله للفطن، يعني لكن الجزم في المحكي لما يكون من هذا القبيل يرجى حله للفطن العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط وما أحيل عن جهته. يعني بعض الناس تعطيه نسخة مغلوطة، نسخة مغلوطة وقد تكون فيها إسقاط، ثم بعد ذلك يأخذ النسخة ويقرأها ويستظهر هذه الأخطاء ولو ما عنده أصل الفطن، يستطيع الفطن في فتح الباري مثلا الكلام على حديث قال ابن حجر فينبغي الاضطراب، لما تكلم على الحديث بأسانيده وطرقه التي حكم عليها بالاضطراب، ثم تكلم الحافظ وكأنه رجح أحد الطرق على غيرها فينبغي الاضطراب، فعلق المعلق قال فينبغي أن لا اضطراب، وصوابها فينتفي الاضطراب، لأن ما فيه لا ينبغي هذا ينتفي وانتهى الإشكال. فالفطن يدرك مثل هذه الأمور ويصحح، وبعضهم عنده من الدقة، من دقة التصور وسبك الكلام، بحيث لو كان سقط أكثر من كلمة أو جملة يسبكها، فإذا اطلع على نسخة صحيحة وجدت موافقة. وفي نسخة طبعا الأولى من تفسير القرطبي قرأت في المجلد الأول وعلقت عليه بكلام نصف سطر، لأن الكلام ركيك وعلقت، لما وقفت على الطبعة الثانية من الكتاب، طبعة الكتب مطبوعة قبل ولادتي، لكن ما وقفت عليها إلا بعد، فإذا عليها نفس التعليق بالحروف، يعني لو كانت عندي النسخة الثانية عرفت أنني نقلتها منها. فكما قال الأول قد يقع الحافر على الحافر، قد يقع الحافر على الحافر. فإذا كان الإنسان عنده خبرة ودربة بألفاظ أهل العلم وأساليبهم، وله خبرة أيضا بالنظر في الكتب وتصحيحها، لا شك أنه قد لا يخفى عليه مثل هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.